قال قوله وبشر الصابرين على البلايا والرزايا، ثم وصفهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا محاضر بن مورع قال أخبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير بن أفلح قال أخبرنا موسى مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة لما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت بالنصيحة النبوية فجعل الله خلفا عظيما من أبي سلمة الذي هو يعتبر أحب ما يكون لها في ذلك الوقت، ثم أخلف من هو أحب أجل منه إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة، يعني الاسترجاع، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام. لا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام يا أسفا على يوسف، قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة بعد أن ذكر نعتهم سبحانه وتعالى وذكر وأدبهم جل وعلا فيما يقولونه أو بما يقولونه عند المصائب، قال الله جل وعلا عند امتثال هؤلاء والإذعان لما أمروا به وبين جل وعلا ما يحصلون عليه من الخير العظيم، أولئك أي أهل هذه الصفة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء أهل الظفر وأهل الفوز وأهل النجاة، فهذا قطب رحى النجاة وقطب رحى الفوز، الاستسلام لشرع الله والإذعان لدين الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، فحال المؤمن واحد، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فهذا هو المؤمن حقا، هذا هو المؤمن كامل الإيمان، تجده مع الشرع يدور مع شرع الله سبحانه وتعالى يدور، فحيث وجهه الله جل وعلا اتجه، أولئك أي أهل هذه الصفات الجميلة. قال أولئك أي أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وإذا كان عليك الصلوات من الله جل وعلا وعليك الرحمات العظيمة التي تنزل عليك من ربك جل وعلا فأنت الفائز وأنت الناجح بإذن الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، وأنت السعيد في هذه الحياة الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا أجل الأعمال الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى والإذعان له، فهذا أجل عمل يعمله العبد سواء كان التوحيد يستسلم فيه أو ما هو دون التوحيد من العبادات الأخرى يستسلم فيها لله جل وعلا وينقاد ويأتيها كما أمر ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء انظر يا أخوان إلى النتيجة وانظر إلى الأجر الذي يحصلون عليه بسبب ما ذكر من نعتهم الذي توفر فيهم، وبشر الصابرين هذا نعت أول لهم، ثم وصفهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن هذه كلها نتائج الصبر، هم صابرون ونتائج الصبر هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ثم عقب ذلك بما يظفرون به ويحصلون عليه، أولئك أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم. قال قوله تعالى أولئك أي أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي صلوات أي رحمة، وهو يجعله من عطف المترادف، فيجعل الرحمة والصلوات بمعنى واحد. فقوله صلوات عليهم صلوات أي عليهم رحمة من ربهم، والصواب قوله عليهم صلوات أي ثناء وتنويه بحالهم وتعظيم لشأنهم وذكر لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بقوله عليهم صلوات من ربهم ورحمة بدليل العطف، والعطف يفيد غالبا المغايرة، بل هذا هو الأصل الأصيل أن العطف يفيد المغايرة، فإن جاء خلاف هذا وكان من باب الترادف فهذا نادر أو شاذ. ألف قولها كذبا ومينا، فالمين والكذب بمعنى واحد، ولكن هذا نازر أو شاذ فلا يحمل عليه أفصح الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يقال بالترادف هنا أن رحمة وصلاة بمعنى واحد وأن صلوات بمعنى الرحمة، هذا الذي يظهر فيه نظر. والصواب هنا أولئك عليهم ثناء وتنويه بحالهم، ثناء من الله يثني عليهم ربهم سبحانه وتعالى في أعظم مجمع وأعظم ما يكون من البرية وهم الملائكة، يثني ربهم سبحانه وتعالى عليهم في ذلك الملأ الأعلى. هذا الذي يظهر الله على المقصود بالصلوات بدليل العطف، لأن العطف يفيد المغايرة. وأما ما ذهب إليه الإمام هنا أن الصلوات بمعنى رحمة فهذا قول الضحاك رحمه الله تعالى، قول الضحاك. وهناك قول آخر له رحمه الله، أولئك عليهم صلوات ورحمة أي مغفرة، فسر الصلاة بالمغفرة. والذي يظهر أن الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات أي أن الله يثني عليهم وينوه بشأنهم وبحالهم سبحانه وتعالى. نعم، ما يقال أن لفظ هذا يأتي مكان هذا. نعم، من أدلة يعني قصي من الردود عليهم أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لحل هذا محل هذا، ولا يقال رحمتي وسعت كل شيء، أن يصرح نقال صلاتي وسعت كل شيء، هذا لا يقال، هذا من الردود أنهما لو كانا مترادفين لحل هذا محل هذا. ولكن هذا لا يصلح، لا تقوله العرب أنك تأتي بلفظ الرحمة فتأتي بلفظ الصلاة مكانه، أو العكس تأتي بلفظ الصلاة فتأتي بلفظ الرحمة مكانه. حاصل أن هذا القول رده ابن القيم رحمه الله من وجوه في كتابه الجميل الذي تعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بجلال أفهام، وهو كتاب نفيس في هذا الباب، رد على القائلين بأن الصلاة بمعنى الرحمة من وجوه. والذي يظهر أن الصلاة بمعنى الثناء هنا، أولئك عليهم ثناء وتنويه بحالهم من الله ورحمة عليهم هذا وهذا، وليس الصلاة بمعنى الرحمة. قال أولئك أن هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات أي رحمة، وهذا قول الضحاك كما سمعت. فإن الصلاة من الله الرحمة، الصلاة من الله الثناء على العبد، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله في أوصي البخاري أن الصلاة على الله أو أن الصلاة على رسوله من الله سبحانه وتعالى بمعنى الثناء عليه عند الملائكة، هذا ثابت عن أبي العالية رحمه الله، ذكره البخاري أن صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه هو الثناء عليه عند الملائكة، فهذا هو الصلاة على الأنبياء وعلى الرسل وعلى عباده الصالحين بمعنى الثناء. قال فإن الصلاة من الله الرحمة، ورحمة ذكرها الله تأكيدا، هذا على الترادف كما سمعت، وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة، أولئك عليهم صلوات رحمة بعد رحمة، ثم أتى برحمة تأكيدا لهذا الأمر. الصواب كما سمعته أن رحمة غير الصلاة، فرحمة عامة تكون لهم وكذلك لغيرهم، وسعت رحمتي كل شيء تكون لهم ولغيرهم، أما الصلاة فلا تكون إلا الخاصة من الأنبياء ومن الرسل ومن عباده الصالحين، أما الرحمة تكون عامة، ورحمتي وسعت كل شيء. قال ورحمة ذكرها الله تأكيدا وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. هذه نقطة الجمع عند المصنف رحمه الله. وأولئك هم المهتدون، رحمة يرحمهم الله ويصلي عليهم، وكذلك هذا هو باب الهداية، فهذا هو باب الهداية الذي يريد الهداية عليه بالاستسلام إلى شرع الله. وأولئك هم المهتدون، وأكد ذلك بضمير الفصل ليدل على حصر الهداية فيهم، وأولئك هم المهتدون، فأكد هذا الأمر وهذا الوصف بضمير الفصل الذي يفيد الحصر، فحصر الخبر في المبتدأ، هؤلاء أهل الهداية حقا الذين وصفهم بهذه الأوصاف الجميلة، الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخره. قال وأولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع، وقيل إلى الحق والصواب، هذا هو الأقرب العام، وقيل إلى الجنة، وكلها أقوال صحيحة. مهتدون للاسترجاع، مهتدون إلى الحق والصواب، مهتدون إلى الجنة، مهتدون إلى كل خير، هؤلاء هم المهتدون لكل خير. فمن قال الاسترجاع فهذا تفسير له ببعض معانيه، ومن قال الجنة كذلك. قال إلى الاسترجاع، وقيل إلى الحق والصواب، وقيل إلى الجنة. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. قال أخرجه الواحد في الوسيط، أراد بالعدلين الصلاة والرحمة، بالعلاوة الاهتداء، أراد بالعدلين الصلاة والرحمة، نعم العدلان أي الصلاة والرحمة، وهذا ما يدل على أن عمر يغاير. ونعمة العلاوة، قال العلاوة الاهتداء، وذكر هذا. قال فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية، وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين. وهذا من جميل التفسير، أن الشخص يذكر ما يتعلق بالآية من السنة ومن الآثار السلفية في تفسيرها، فذكر أول معاني الآية، ثم ذكر الأخبار الثابتة في ثواب الصابرين وثواب أهل البلاء وما يحصل لهم إن صبروا. هذا يصنع الإمام المفسر بن جرير، ويصنع كذلك الإمام المفسر بن كثير، وكثير من مفسري كتاب الله يصنعون هذا الصنيع الجميل في التفسير، الآية بالآية تفسر، والآية بالسنة تفسر، والآية باللغة العربية تفسر، والآية بالآثار السلفية تفسر، فهذا صنيع جميل في التفسير. قال وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين، منها ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد السرخسي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي البخاري. هذا حديث عظيم أيضا، نعم في البخاري ذكره فقط، وهو حديث عظيم، من يرد الله به خيرا يصب منه، فعلى الشخص أن يوطن نفسه على الصبر، فإن الله إذا أراد خيرا منك سيصيب منك، سيبتليك سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تصبر إذا نزل بك البلاء. فهذه سنة الله ماضية جارية في الصالحين من الأنبياء فمن دونهم، أنهم إذا أراد بهم خيرا أصاب منهم جل وعلا وابتلاهم ليرفع درجاتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شد له البلاء. فهذا يا أخوان من توطين النفوس على الصبر وعلى ما يحصل من الابتلاء، وأن العبد لا يضجر، فهذا حاصل. انظروا في زماننا هذا كيف يبتلى أهل الحق، كيف يبتلون ابتلاءات عظيمة جدا، وصابرون محتسبون وماضون إلى الله سبحانه وتعالى، وسالكون الطريق الذي أراده الله إلى أن يلقوه، نسأل الله أن يثبتهم على هذا الخير، وإلا الذي يصاب به الحق لم يصاب به أحد مثلهم في هذا الزمان، لم يصاب به أحد مثلهم. قال أخبرنا عبد الواحد، وهم مع ذلك الصبر عجيب فيهم، لا قلاقل ولا ثورات ولا انقلابات ولا شيء، صبر والموعد الله، وهؤلاء سيجتمع خصومهم معهم، موعدهم الله سبحانه وتعالى، كلهم الظالم والمظلوم سيجتمعون عند الله جل وعلا، وهؤلاء ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أصحاب آمال هؤلاء في الدنيا، أصحاب ركون إلى الدنيا، وما عندهم مطمع في الآخرة، إن وجد فهو قليل إن كان منهم من أهل الإسلام، وإلا هؤلاء الزنادقة الحوثة ما هم بعد المطامع في الآخرة، وإنما هم أصحاب مطامع دنيوية فقط. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا ما عبد طيب، قال أخبرنا عبد الملك ابن عمرو، قال أخبرنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أين فاعل يصيب بأنور؟ ما عندك؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن؟ ما يصيب المسلم؟ ما أنا ما قرأت عمدا ما ظهرت الحركة الآن لك. عند من؟ أين فاعل يصيب؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. محذوف تقديره؟ شيء نعم. عند من؟ عبد الله من نصب، نعم أحسنت، ومن زائدة، ما يصيب المسلم نصب ولا وصب إلى آخره، فمن زائدة نعم. أنور جابها، دافع عن صهرك. قال من نصب يا أخي، ما قال نصب، قال كله هكذا، يقول هكذا بيده والإشارة يفهم منها كلام، دافع عن صهرك سبحانك الله. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا، وهذا حديث عظيم يا أخوان، وهو في الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوق يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالسلف كما يذكر عنهم أنهم ما كانوا يحبون البلاء أنه ينزل بهم، فإذا نزل بهم فرحوا، فإذا نزل بهم البلاء، ولا ما كان أحد محبا ينزل به البلاء، فإذا نزل به البلاء فرحه، فريح ليش يفرح بالبلاء؟ يفرح، يفرح بما يحصل من الكفارة، كفارة الذنوب والخطايا التي تصدر من العبد الضعيف، فإذا نزل بهم فرحوا، أما إذا لم ينزل بعد فما يحبون أن يصابوا بالبلاء ويتمنوا البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل إلى آخر الحديث، فما يحب أن يظلم أحد ويصاب بالبلاوي، فيستعيد الشخص من الظلم أنه يظلم الغير ومن أن يظلم، فما يصلح أن يقول الشخص: اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، هذا خطأ، هذا لا يجوز، وإنما تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، استعيذ من أن تظلم، ولا تقول: اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، هذا غير صحيح، ما يصلح، وإنما تستعيذ من هذا ومن هذا، فإنك إذا ظلمت ربما لا تصبر، إذا ظلم غيرك من البغاة من هؤلاء الفجرة ربما لا تصبر العياذ بالله يحصل لك ما يحصل من الشر، فالأحسن ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقوله نستعيذ من الظلم علينا وعلى أنفسنا أو منا وأيضا كذلك من غيرنا علينا، أو أجهل أو يجهل علي، حديث عظيم جدا، اللهم أني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حمد ابن زنجويه قال حميد، عندي حمد ينظر، حميد ولا حمد ينظر، حميدة، حميد بن زنجويه، نعم أحسنت، إذن على ما تقدم حميد. قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله لك أن يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي، من استطاع أن يصبر على المصائب وعلى هذه الأشياء وعلى الأدواء فهذا جيد، ومن لم يجد عنده صبر ينبغي أن يذهب يعالج نفسه يتخلص من هذا البلاء الذي ما عنده شيء من الصبر. فهذه المرأة أصيبت بشيء من اللمم والمس وكانت تصرع كما جاء في بعض الروايات، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لها بأن يشفيها الله سبحانه وتعالى من هذا الصرع الذي حصل لها، قال إن شئت فاصبري ولا حساب عليك وإن شئت دعوت الله لك، فقالت يا رسول الله أصبر ولا حساب علي ولكني امرأة أتكشف، فادعو الله لا تكشف، امرأة عفيفة، أما الآن هي بإرادتها واختيارها ربما تخرج بعض النساء وتتكشف بإرادتها واختيارها، الوجه السافر والنحران ربما يبدو من هنا منهن شيء، والشعر ربما مكشوف في بعض البلدان وفي بلدنا حتى في اليمن في بعض المدن موجود، فهي تتكشف بإرادتها واختيارها، أما هذه امرأة صالحة عفيفة إذا حصل لها وتلبس بها الصرع ذلك حصل شيء من التكشف، فلشدة عفتها قالت يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها ربها سبحانه وتعالى أن لا يجعلها تتكشف عند صرعها، هذه العفة بعينها عند نساء السلف ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الآن تجد فتنة، والله فتنة عظيمة، العينان بارزتان من ذلك الحجاب، فتنة عظيمة جدا على الشباب، وربما مع العينين شيء من الخد ظاهر، من الخد ظاهر، وتخرج هكذا رافعا لفتنة المساكين هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، فنحث أنفسنا وإخواننا بالحشمة، وهذا حاصل في أهل السنة ولكن بالمزيد في هذا الجانب حتى على مستوى العينين، ولا ينبغي لأحد أن يسمح لزوجته أنها تكشف عينيها، لا ينبغي لأحد أبدا من إخواننا أن يجاري هذا المجتمع الذي كثر فيه كشف العينين، كثر فيه حجاب موجود لكن العينان بارزتان، وهما فتنة، والله فتنة جدا على الشباب، فتتجلب يا أخي الجلباب الكامل تغطي عينيها وتغطي وجهها وتنظر، الحمد لله من وراء ذلك الحجاب تنظر لطريقها ولما تحذره في الطريق، تنظر من ذلك الحجاب الذي ترى منه الحمد لله، أما العينان بارزتان مثل الناس نجاري الناس هذا خطأ، البنات اللي لم يقوم فيها عليها الوالد متعبات الله غشيمات كما يقال، عندهم غشم عجيب، فإن لم ينتبه الأب لها ويقول لها وين الجوارب وين كذلك الخفاف على اليد وعلى الرجل، خطي وجهك تماما، وإلا والله أنها مسكينة ضعيفة وتبغي مثل زملاء زميلاتها في هذا الجانب، إن لم ينتبه الوالد لها وينظر لها كيف تخرج من البيت، أين جواربها وأين كذلك أيضا الحجاب الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه، الحمد لله إخواننا على هذا، لكن من باب الذكر فقط أننا ننتبه ولا نغفل عن مسألة العينين وكشف العينين، هذا الذي نحذره، وإلا الحمد لله يعتنون بهذا، والغيرة على أحسن ما يكون عند أهل السنة. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعيد خلف ابن عبد الرحمن بن أبي نزار قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال أخبرنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم وهو ابن أبي النجود بفتح النون النجود وهو حسن الحديث عاصم هذا وهو من القراء المشاهير وقراءتنا كذلك من طريقه عن مصعب ابن سعد عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء قال الأنبياء والأمثل فالأمثل قال الأنبياء والأمثل فالأمثل يبتلى أو يبتلي الله الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا ابتلي على قدر ذلك وإن كان في دينه رقة هون عليه هذا من رحمة الله يا أخوان بالعباد أن الله لا يبتلي العبد إلا بقدر إيمانه ولا والله لو نبتلى في الزمان هذا بما ابتلي به الصحابة الله أعلم كيف يحصل لنا وإلا بما ابتلي به من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عبرة وعظة وتأسيا بهم ممن يحفر له تلك الحفر ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه ثم يشق نصفين الله أعلم ولا أولئك الذين ذكرهم الله أصحاب الأخدود تضرم النيران في تلك الحفر التي حفرت لهم ثم أحد بعد الآخر يقع فيها الله أعلم نصبر ولا ما نصبر نسأل الله العافية والسلامة لكن لضعف إيماننا يبتلينا الله سبحانه وتعالى على قدر هذا الضعف الذي عندنا ومع ذلك والله إلا من رحم الله تجده يصبر على هذا البلاء بعضهم ربما لا يستطيع أن يصبر على هذا أبيه لا تذهب المسجد مع هؤلاء ولا تفعل مع هؤلاء ولا تحضر الحلق إلى آخر ذلك فهو ذهب وترك الاستقامة من أجل أبي الجاهل هذا الذي لا يريد به استقامة ولا يريد به خيرا ويسمع لأهل الشارع في ولده وأنه سيضيع وأنه سيحصل له كذا وأنه سيفعل به كذا وانتبه له هؤلاء كذا ومسكين يسقيني هذا الجاهل يا أخي والدك يحتاج إلى مداراة صاحبهما في الدنيا معروفا صاحبة تعطيه المعروف ولا يجوز لك الافتئات عليه ولا يجوز لك عقوقه ولكن هذا أمر لا يطاع فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا أمر مصيري كما يقال هناك جنة وهناك نار فينبغي الإبن في مثل هذا يتريث بطاعة والده ولا يصلح أن يطاع في هذا الجانب أنه لابد تنتكس وتترك الاستقامة صلي بس وخرج هذا مو صحيح يا أخي صلي وخرج نعم صلي وهذا خير أنك ترشد إلى الصلاة لكن ربما يذهب مع الحشيشة بعدها ويذهب مع القات ويذهب مع الفسقة وتكون أنت السبب في ظلم هذا المسكين فينبغي للابن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينتبه فإن الوالد جاهل والله يقول في كتابه الكريم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره هذا غافل القلب والله وكل بحسبه في غفلة قلبه قد تكون غفلة كلية وقد تكون غفلة جزئية لا تخرج عن الإسلام هذا عنده غفلة ونسأل الله العافية والسلامة مثل هذا والله ما يجوز طاعته في ترك الاستقامة وترك الخير وإنما يصاحب المعروف ويتأدب معه ولا يجوز رفع الصوت عليه وإنما إن شاء الله حاضر يا أبي تذهب وتفعل مثل ذلك الغلام مع الراهب تفعل مثل ذلك الغلام مع من؟ مع الراهب ويقول لا وأنت تذهب وتحضر وتستفيد وهو سيأس مع ذلك يدخل اليأس من كذا رأى شدتك عن الخير ورأى كذلك أيضا استقامتك وأنك لا تريد أن تبدل بهذا الخير فإن سعدا يقول والله لو لك 100 نفس نفس بعد نفس تخرج منك يا أمه ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم 100 نفس لك نفس بعد نفس تخرج ما ترك الدين محمد عليه الصلاة والسلام وكان أنت يصلح إضراب فالإضراب من سنة المشركين والله لا أصل الطعام ولا أفعل كذا إضراب خلاص وهنا الدول تخاف من الإضراب وهذاك ما فيش إضراب ولا في شيء فعل إضراب ولا ما في إضراب أنا على هذا الدين وعلى هذا الخير إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى هذا الإضراب ما يجدي هذا الإضراب من سنة المشركين ف فإنهم سعد أراد أن تفعل إضرابا عن الطعام، لكن سعد ما طاوعها على هذا. إن شاء الله نكتفي بهذا، يكفي. قال خروج العينين في بعض النقاب، وهذا النقاب كان موجود يا أخي، فتنة حاصلة، الفتنة حاصلة، بل كانت عائشة إذا كنا عند الرجال كما جاء عنها أنها أسدلت حجابها وأرخت حجابها على وجهها، وإذا تجاوز الرجال رفعت، وإذا تجاوزوا رفعت، فالفتنة حاصلة، فتنة بالنقاب حاصلة، ونسأل الله العافية. فما يصلح هذا أن نستدل بهذا الباب، والفتنة كما ترى في هذا الزمان حاصلة مثل هذا، هذه النقاب. إلى هنا.